بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد هذا الباب الذي سمعتموه، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب شرع به المصنف رحمه الله في تفصيل ما سبق. شرع المصنف رحمه الله هنا، وما سيأتي من الأبواب بعد هذا الباب كلها تفصيل لما أجمل ولما سبق فيما مضى معنا من أبواب التوحيد التي تبين معنى التوحيد وتبين دعوة الأنبياء والرسل إليه، وأنه هو معنى قول لا إله إلا الله. هنا شرع رحمه الله في بيان تفصيل ما قد سبق، وبيان التوحيد يكون ببيان ضده. فالمصنف رحمه الله كأنه يقول: بيان التوحيد الذي مر معنا فيما سبق من الأبواب يتضح ببيان ضده، لأن كما هو معلوم الشيء يعرف ويتميز بأمرين، الشيء يعرف ويتميز بأمرين: بحقيقته وبضده، وكما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت حقيقة الشيء، وهذا ما قد مر معنا فيما قد سبق، عرفنا حقيقة التوحيد وأنه هو أصل دعوة الرسل، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا حقيقة التوحيد، ألا تصرف العبادة إلا له. وأيضا إكمالا لمعنى التوحيد يجب علينا أن نعرف ضده، ضد التوحيد، وهو ماذا؟ الشرك. فبدأ هنا رحمه الله ببيان صور الشرك، بدأ ببيان صور من الشرك، خاصة الشرك الأصغر، هذه الصور التي يعني يكثر وقوعها بين الناس، فنوه بذكرها هنا في هذا الباب وفيما سيأتي من أبواب. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، يعني من صور الشرك، ويريد هنا رحمه الله الشرك الأصغر. يقول رحمه الله: من صور الشرك الأصغر لبس الحلقة والخيط. الحلقة قطعة، القطعة المستديرة، الحلقة هي القطعة المستديرة من حديد أو نحاس أو فضة أو ذهب أو نحو ذلك. هذه الحلقة هي القطعة المستديرة من حديد أو نحاس أو نحو ذلك. والخيط معروف عند الجميع، الخيط سواء كان من صوف أو من كتان أو نحو ذلك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. يعني الشيخ ما أراد أن يستقصي الأمثلة، ولا الأمثلة كثيرة، وما يعلق وما يلبس لغرض دفع الضر يعني صوره كثيرة. قال ونحوهما، ونحو الحلقة والخيط، يعني كالأمور الممتهنة، كبعض أجزاء الحيوانات مثل الناب أو العين أو نحو ذلك، أو الأشياء الممتهنة من القطع القديمة، أو حذوة الحصان توضع على الأبواب لدفع العين، أو بعض الناس يضع الحذاء أسفل السيارة ونحو ذلك. هذا كله داخل في ونحوهما، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نحوهما نحو الحلقة والخيط، وذكر هنا الحلقة والخيط لغلبة استعمالهما، استعمال الحلقة أو وضع الخيط على الأجسام ولفه على الأجسام. وإلا هناك صور كثيرة كما قلنا لكم غير الحلقة والخيط، هناك من يعني يتعلق بأجزاء الحيوانات كما قلنا لكم، ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فلبس الحلقة والخيط ونحوهما لأي شيء، لبس هذه الأمور لأي شيء، لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. نحن هنا لا نتكلم عن لبس الأشياء لأجل الزينة، هذا الكلام مختص في من يلبس الحلقة أو يلف الخيط على يده أو عضده لأجل دفع الأذى عنه أو دفع الضر أو رفع ما وقع به من بلاء. هنا قوله لرفع البلاء يفهم منه إيش؟ الرفع يكون إيش؟ بعد نزول الشيء، إزالة الشيء بعد نزوله، رفع يعني قد وقع الشيء وأن تحتاج إلى أن ترفعه، أو دفعه. الدفع هو إيش؟ يكون منع، المنع قبل نزول الشيء، تدفعه عنك قبل أن ينزل بك. إذن لبس الحلقة والخيط لأجل ماذا؟ لأجل إزالة ما وقع بالإنسان من ضر، أو منع هذا الشيء أن يقع منك، أو منع الضر أن يقع عليك. إذن لبس الحلقة والخيط لأجل هذا الهدف، لأجل هذه الغاية، ما حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله هو إيش؟ من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إذن عرفنا أن من يستخدم هذه الأسباب لأجل هذا الغرض وهذه الغاية، يستخدم هذه الأمور، هذا من إيش؟ من صور الشرك، من صور الشرك لرفع البلاء أو دفعه. طبعا هناك قول يعني يحدد المنع أو التحريم أو الحظر في إذا كان التعليق قبل البلاء، أما إذا علق أو لبس أو لبست هذه الحلقة بعد البلاء، بعد وقوع الضر أو الألم أو المرض أو نحو ذلك، يقولون لا بأس به. بعضهم يعرف ذلك التميمة ليست التي يعني تكون بعد البلاء، إنما التميمة التي تعلق قبل البلاء لدفع المقادير. أما بعد البلاء بعد وقوعه يقولون هذا ليس بتميمة وليس فيه شيء. لكن هنا أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن لبس الحلقة أو الخيط أو تعليق التمائم أو التميمة هذا سواء كان قبل نزول البلاء أو بعده. وغالب الناس إذا تلاحظهم يعني يضعون هذه الأشياء ويعني يلفون حول أجسادهم هذه الأمور في الغالب لكي تدفع عنهم ما وقع بهم من ضر، أصيب بأمر فتجده يضع هذه الأمور ويلبسها لكي تدفع عنه أو ترفع عنه هذا البلاء. فالشاهد سواء لبس أو لبست الحلقة أو وضع الخيط خشية أن يصيبه البلاء أو لكي يرفع عنه بلاء بعدما وقع عليه، هذا كله من الشرك، من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. تكملة الآية. أورد المصنف تحت هذا الباب قول الله عز وجل: قل يا محمد أفرأيتم ما تدعون من دون الله. قل أيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أفرأيتم، يعني أخبروني، قل للمشركين أخبروني. أرأيت بمعنى إيش؟ أخبرني. عند العرب أرأيت بمعنى أخبرني، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبيرة وقراءة الفاتحة ما تقول؟ أرأيت سكوتك، يعني أخبرني عن سكوتك ما بين تكبيرة الإحرام وإيش وقراءة الفاتحة، ما تقول؟ هو سكوت، لكن ما تقول فيه؟ إذن ليس كل سكوت عدم كلام، فمعنى أرأيت يعني أخبرني. فهنا أخبروني ما تدعون، ما هنا موصولة، أخبروني عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، سواء كانوا أنبياء، سواء كانوا ملائكة، سواء كانوا صالحين، سواء كانوا جن أو نحو ذلك. هؤلاء الذين أنتم تتعلقون بهم وتدعونهم من دون الله أو تجعلونهم وسائط بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، أو يتعلق أو تتعلق قلوبكم بهم. وليس كما قلنا دائما، ليس الشرك فقط أنك يعني تنصب أمامك شخص أو صنم وتدعوه مباشرة من دون الله، ليس هذا هو فقط الشرك، لكن جعلك وسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذا أيضا من دعاء غير الله عز وجل. تعلق قلبك بهذه الأسباب الشركية البدعية أيضا هذا من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكما سيأتينا في حديث الشجرة الذي نحن دائما نضرب به المثل ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك، فشبه هذه المقولة النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. فالذي يتعلق قلبه بالأسباب هذه الشركية هو كمن يدعو غير الله، هو كمن يعبد غير الله، هو كمن اتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى. إذن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أخبروني عن هؤلاء الذين أنتم تتعلق قلوبكم بهم وتدعونهم وتتوجهون إليهم من دون الله. هؤلاء إن أرادني الله بضر، إن كتب الله عز وجل علي الضر، هل هن كاشفات ضره؟ هل يستطيع أن يكشف هذا الضر؟ والكشف هنا سواء بإزالته بعد وقوعه أو بدفعه ومنعه قبل نزوله، هل يملكون كشف الضر؟ إذا أراد الله عز وجل وقدر علي أن إيش يقع علي هذا الضر، هؤلاء الذين تدعونهم أنتم من دون الله يملكون رفع هذا الضر عنكم وكشفه؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمتي، يمسكون الرحمة عن رحمة الله عن نزولها إلى العباد؟ يملكون هذا الأمر؟ يستطيعون رفع البلاء؟ جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فسكتوا، سأل المشركين وكفار قريش فسكتوا، لأنهم لا يعتقدون فيهم ذلك. كفار قريش لا يعتقدون في الأصنام التي يعبدونها من دون الله، لا يعتقدون أنها إيش؟ تكشف الضر وترفع البلاء، لأنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، التجاوا إلى الله، ما دعوا الأصنام، يعرفون أنها لا تملك شيء أصلا، إنما يتخذونها وسائط بينها وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما إذا مسهم الضر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون مباشرة، تدعون الله سبحانه وتعالى، لعلمهم أن هذه الآلهة لا تغني عنهم شيء، لكنهم مع ذلك ومع علمهم بهذا الأمر ماذا؟ يشركونها في العبادة ويصرفون لها أنواع العبادة. أخبروني هل يملكون؟ سكتوا، ما يملكون، يعرفون. فهنا نفهم أن أغلب عبادتهم للأصنام ليس من جهة قضية ليش السجود والصلاة للأصنام، إنما من جهة أنهم يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله. فالذي يتعلق قلبه بسبب أو بشخص ويصرف إليه شيء من الاعتقاد أنه ينفع أو يضر أو يجلب الخير ويدفع الشر، هذا كحاله كحال من؟ كحال هؤلاء المشركين الذين يتخذون الوسائط بينهم وبين عبادة الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إذن وصف لنا الله سبحانه وتعالى أهل الشرك أنهم إيش من صفاتهم؟ لا يدعون أنهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى، وأن قلوبهم متعلقة بغير الله عز وجل، وهذا ضد التوحيد، التوحيد القائم على إيش؟ على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ألا يدعى إلا الله عز وجل، ولا يعني يرغب الإنسان إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا عليه. فالآية إذن ساقها المصنف لأنها تبطل تعلق القلب بغير الله عز وجل، ساقها المصنف لأنها تبطل تعلق القلب بغير الله عز وجل في جلب النفع أو دفع الضر، وتبين أن ذلك إيش؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذن مناسبة هذه الآية للباب واضحة في أن هؤلاء تعلقت قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذي يلبس الحلقة والخيط ونحوهما يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. ثم ذكر أو ساق حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس، وضع في يده حلقة من نحاس، سواء هنا أو هنا أو أي في أي مكان من يده، رأى رجلا. في بعض ألفاظ الحديث أن هذا الرجل هو عمران، لكن كنا عن نفسه، رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ هذا استفهام إيش؟ إنكاري. ما هذه؟ استفهام إنكاري للإنكار. فقال من الواهنة، قال من الواهنة. الواهنة قيل أنه مرض يعني يأخذ بالعضد أو باليد، من الواهنة يعني أنا لبستها بسبب هذا المرض، أو لكي لا يصيبني هذا المرض، أو لكي يرفع عني هذا المرض، كله محتمل. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني وضعت أنا ولبست هذه الحلقة بسبب هذا المرض الذي أصاب يدي. فقال انزعها انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها، النزع هو الجذب بقوة. وهنا يعني نفهم أن إنكار المنكر أو الشيء الذي يعني يكون منكرا يزال مباشرة بالإسراع في إزالته وجذبه لكي يتخلص منه الإنسان، ولا يقول الإنسان بعدين أو لما أذهب، لا، مباشرة يبادر إلى إزالة هذا المنكر، إزالة هذا المنكر. قال انزعها، يعني مباشرة اجذبها بقوة وأخرجها عن يدك ولا تتأخر، هذا معنى انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أخبره أنها لا تنفعه بل تضره، بل تزيده ضررا ووهنا وتعبا على التعب الذي هو فيه. انزعها، هنا إنكار باللسان، وسيأتينا أثر حذيفة إنكار باليد، أخذ وقطع. فهنا لا يتأخر الإنسان في إزالة المنكر إذا كان شيء عالق. يعني لو إنسان لبس خاتم من ذهب وجاء إنسان ونصحه وقال له لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب، فيقول خلاص أنا أمشي للبيت أشيله وأنزعه، لا، مباشرة أنت إيش بادر إلى نزعه والتخلص منه ولا تتأخر، لأنه قد يموت الإنسان وهو ما نزع هذا المنكر عنه. فإنك إن مت، فإنك لو مت وهي عليك. هنا لذلك نقول انزع مباشر. وهكذا كل منكر يسارع الإنسان في إيش؟ في إزالته ولا يتأخر إن كان بمقدوره ذلك، لا يتوانى ولا يتأخر. إنسان مثلا الله أنعم عليه بالهداية واهتدي، وعنده مثلا مزامير الشيطان، عنده آلات الطرب واللهو، فيجلس يفكر طب أنا كيف أتخلص منها، أبيعها أحسن، غالية شريتها، على طول مباشرة يذهب وإيش أتلفها، لا تتأخر، قد تموت وهي عندك. ماذا تقول لربك وأنت عرفت أنها منكر يجب عليك أن تزيله؟ مباشرة تذهب وتكسرها. أو إنسان ابتلي بالوشم ونصح، فلا يقول أنا يعني أتريث قليلا وأذهب أسأل وأذهب كذا وأذهب كذا وأخاف وأشوف أي وسيلة لإزالة بدون كذا بدون، مباشرة بادر وحاول أنك تصل إلى إزالتها بأقرب طريق دون أن تؤخر، لأنك إذا مت عليك هذا المنكر كيف تلقى ربك؟ وهكذا سائر الأمور. فأخبره أنها إيش؟ أن هذه الحلقة التي في يده ماذا؟ لا تنفعه بل تضره، بل تزيده وهنا وضعفا على ضعف. فقال فإنك لو مت، هو نهاه لأنه إيش؟ اتخذها ووضعها على أنها تعصمه من الألم، صح ولا لا؟ لذلك أنكر عليه ونهاه، ما وضع هذه الحلقة على يده إلا لأنها إيش؟ لاعتقاده أنها ماذا؟ تزيل الألم أو تدفع الألم قبل نزوله. لكن أغلب الناس كما قلت لكم إذا أصيبوا بالأمر يلجأوا إلى مثل هذه الأمور. وسنتكلم في آخر الدرس عن سنعود لقوله المصنف هنا ونحوهما، ونذكر مسألة السوار هذا الذي يضعه كثير من الناس. قال فإنك لو مت وهي عليك، هنا إذا مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. ليش؟ لأنه الشرك، والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ما زال أمر الشرك عالق بك، فمباشرة تبادر إلى نزعه، لأنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هنا ما أفلحت أبدا يحتمل، ما أفلحت أبدا هنا يحتمل الفلاح الكامل أو أصل الفلاح، يعني مطلق الفلاح أو الفلاح المطلق. ما أفلحت أبدا يعني إن لبست هذه الحلقة معتقدا أنها تنفع وتضر بذاتها ونفسها، هذا من الشرك الأكبر. ما أفلحت أبدا يعني مطلق الفلاح، لا تدخل الجنة، تخسر الآخرة. أو الصورة الثانية، من وضع هذه الحلقة أو الخيط وهو يعتقد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن اعتقد أنها إيش؟ سبب. فهذا من قبيل الشرك الأصغر. وهنا الفلاح يكون ما أفلحت أبدا، بحيث أنك إيش؟ لو مت على وقوع وأنت متلبس بالشرك الأصغر، فعقوبة من مات وهو متلبس بالشرك الأصغر أن الله عز وجل لا يغفر له هذا الشرك الأصغر، لكن إيش؟ ها، لا يخلد في النار ولا تحرم عليه الجنة، لكنه معذب ولا محالة بهذا الشرك الذي ارتكبه ومات عليه ولم يتب منه، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن قلنا لكم القول الصحيح في مسألة الشرك الأصغر أن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه، يعني من مات وهو يحلف بغير الله ولم يتب من الحلف بغير الله، وهو يحلف بالنبي والأمانة ويحلف بالشرف ويحلف بهذه الأمور وعليه الجيرة وعليه الطرباش وعليه الحلال وعليه الضمان وعليه الحرام وعليه مش عارف إيش، من مات وهو لم يتب من هذه الأمور، هذا الحلف الذي هو بغير الله سبحانه وتعالى، مات على شرك أصغر، وهذا لا يغفر له الله سبحانه وتعالى. لذلك يبادر الإنسان دائما إلى التوبة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأن العبرة بالخواتيم أيها الإخوة، العبرة بماذا؟ بالخواتيم. لذلك قال له لو مت، يعني لو استمر معك هذا الأمر إلى أن تموت فختم لك بخاتمة سيئة. إنما نحكم نحن على المرء بخواتيمه، على ماذا يختم عليه، نحكم عليه بناء على ما سيكون أمره في الآخرة. أما في أمر الدنيا، الكافر الحي أنت لا يجوز لك أن تجزم أنه في النار إلا إذا علمت أنه مات على كفره، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إيش؟ يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به. فنحن الكافر نرجو له إيش؟ الهداية، لا نستطيع أن نجزم لكافر بعينه حي أنه من أهل النار إلا إذا مات على كفره نبشره بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، يعني إذا مريت أنت بتربة اليهود جنبها بشرهم بالنار، قل لهم أبشركم بالنار. وهذه سنة مهجورة، من استطاع أو من يعني يمشي في تلك المنطقة يطبق هذه السنة ويبشرهم نبشركم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا: إذا مررتم على قبور المشركين فبشروهم بإيش؟ بالنار، يعني هؤلاء الذين ماتوا على الكفر والشرك، ماتوا لا على الكفر والشرك. الذي يموت على بدعة مفسقة يعني دون البدعة المكفرة هذا أمره إلى الله، لكن الذي يموت على البدعة المكفرة، يموت على الشرك الأكبر، فهذا يبشر بماذا؟ بالنار. إذن وهذا الحديث يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر كما ذكر المصنف هنا، يدل على أن الشرك الأصغر إيش؟ أكبر من الكبائر. أيهما أعظم، الحلف بغير الله ولا شرب الخمر؟ أيهما أعظم، الحلف بغير الله ولا الزنا؟ الحلف بغير الله. وسائر المعاصي، الربا وإلى غير ذلك، لا يعني هذا أن الإنسان يأتي ويشجع ويقول أنا خلاص يعني ما أحلف بالله وعادي لو وقعت في الله، لا لا، هذه كبائر عظيمة موبقات، أكل الربا والزنا وإلى غير هذه الأمور. لكن عند المقارنة أيهما أعظم؟ أن يلبس الحلقة هذه يقول ما شاء الله وشئت، يقول لولا الله، لولا الله وفلان، يقول لولا فلان. انظروا إلى هذا الأمر، مسألة خطيرة جدا. يعني الناس يعظمون من يقع في الربا ويرتكب الربا، طيب هذا شيء جيد، لكن الذي يقع فيما هو أشنع من الربا، لولا فلان كذا وكذا، لولا إنه كذا وكذا، لولا رحت له وسعيت له لكان كذا وكذا، هذا أعظم من الوقوع في الكبائر. الكل عظيم، لكن هذا إيش أعظم؟ لأنه من شرك الألفاظ، لأنه من قبيل الشرك الأصغر. والشرك الأصغر كما قال المصنف هنا ماذا؟ أكبر من الكبائر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كذب هذا إيش؟ كبيرة. والحلف بغير الله صدقا شرك. والشرك إيش؟ أعظم. الشرك أعظم من الكبائر. فإذا هذا الحديث يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فإنك لو مت وهي عليك، يعني لم تتب، ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. الحديث فيه كلام، لكن يعني له آثار تشهد له كما سيأتينا. رواه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد من كبار أئمة السلف، وهو إمام أهل السنة والجماعة قاطبة. الإمام أحمد الكل اعترف بفضله وإمامته وجلالته وعلمه وورعه وزهده وتقواه وتقشفه وبعده عن كل ما حرم الله، بل بعده عن الأمور يعني المشتبهات، وتورعه عن كثير من الأمور المباحات خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل جعله الله عز وجل محنة لأهل السنة، كما قال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. هذا الرجل الذي ابتلي ونصره الله عز وجل يوم المحنة، كما نصر أبا بكر يوم الردة. أحمد بن حنبل امتحن في مسألة خلق القرآن، أن القرآن مخلوق، صبر رحمه الله، وأوذي وعذب وسجن وجلد، وكاد أن يقتل أكثر من مرة، لكن لطف الله عز وجل به ونصره وأيده. هذا الرجل الإمام العظيم الذي يعني أقرت له العلماء في زمانه أنه هو لا نزاع له ولا مثل له ولا ند، حتى قرينه يحيى بن معين يقول: يريدون منا أن نكون مثل أحمد. لا والله لا نكون مثل أحمد، ولا نستطيع أن نكون مثل أحمد. أحمد بن حنبل سيد، سيد أحمد. يقول الشافعي: ما خلفت في بغداد رجلا أفضل ولا أفق ولا أعلم ولا أورع من أحمد بن حنبل. هو إمام في ثمان خصال، وهناك يعني مدائح كثيرة وثناءات عظيمة من الأئمة على هذا الإمام. ويقول علي بن المديني، يقول علي بن المديني: جعلت الإمام أحمد حجة بيني وبين الله. علي بن المديني هذا شيخ البخاري، الذي يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. علي بن المديني هذا الذي استصغر البخاري نفسه عنده، يقول: جعلت الإمام أحمد حجة بيني وبين الله. ثقة بأحمد، ثقة بهذا الرجل. فإذا رأيت الرجل يحب أحمد فهو صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد فهو صاحب بدعة. أضحى ابن حنبلة محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. هو إمام بلا منازع، وكان له جهاد على المخالفين وأهل البدع رحمه الله ومدح، بل إن العلماء قالوا: من خالف أحمد هجرناه وبدعناه، لأن هذا الرجل لا يقول شيئا إلا إيش؟ إلا بحجة وبرهان وبدليل. وهو يقول عن نفسه رحمه الله: ما رويت حديثا إلا عملت به. انظر الإمام أحمد يحفظ ألف حديث، كم ألف ألف حديث؟ مليون. يقول ما رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، فروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى أبا طيبة دينارا فذهب واحتجم وأعطى الحجام دينارا، وتسرى رحمه الله طلبا للأثر، وله لا يرغب في النساء لكن تسرى طلبا للأثر، فرحمه الله. كم له جهاد مع المخالفين، وكم تكلم فيه وطعن فيه الطاعنون، لكن الله عز وجل وضعهم ورفع هذا الإمام الجهبذ. وأنصح كل إنسان أن يقرأ سيرة هذا الرجل، سيرته في الحقيقة تزيد الإنسان يعني ثباتا على الحق، وتزيده إن شاء الله إيمانا. هذا الرجل أعجوبة، لم تلد النساء مثله، أحمد رحمه الله. قال: وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق يعني علقها متعلقا بها قلبه، تعلقها متعلقا بها قلبه في طلب النفع ودفع الضر. من تعلق تميمة وقلبه أيضا تعلق بها، هنا الإشكال، يعلقونها وقلوبهم كذلك تتعلق بهذه التمائم. والتميمة عوذة تعلق على الإنسان، التميمة لغة عوذة تعلق على الإنسان، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين فيما يزعمون، فأبطلها الإسلام. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الذي يتعلق تميمة، وسيأتينا في الباب الذي بعد هذا تفصيل المسألة في تعريف التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. فكل ما علق لرفع الضر فهو تميمة، كل ما علق لرفع الضر فهو تميمة من أي شيء كان، كل ما علق لرفع الضر فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. وسيأتينا في الباب الذي بعد هذا تفصيل المسألة في مسألة التمائم ومما تكون وأقسام التمائم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن لا يتم الله عز وجل أمره. هو علق التميمة لإيش؟ لأمر يريده، وهو إيش؟ رفع البلاء أو دفعه، صح؟ فهنا يأتي الدعاء عليه، فلا أتم الله أمره الذي أراده، لأن التميمة يعني مأخوذة من تمام الشيء. لماذا سموها تميمة؟ لأنهم يعتقدون أنها يحصل بها التمام، في تعليقها يحصل تمام الأمر المراد. فهنا جاء الدعاء من نفس جنس معنى التميمة، فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهذا دعاء عليه. وكذلك من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ودعة يعني نوع من الحجارة، وقيل مثل الصدف، صدفة كانوا يعلقونها على الأولاد في الجاهلية اتقاء العين، الودعة هذه. من تعلقها فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله عز وجل في دعة وسكون وراحة، يعني يبقى في ألم وشقاء، وهذا أيضا دعاء عليه. هذا ماذا؟ دعاء عليه. وهم ما علقوا هذه الودعة أو هذه التمائم إلا لاعتقادهم أنها تدفع عنهم الضر، تدفع عنهم العين عن الأولاد. هذا إن كانت هي مجرد سبب عندهم، والنافع والضر هو الله، هذا من الشرك الأصغر. لكن إن اعتقدوا أن هذه التميمة، هذه الخرزة، هذا الكف والعين الزرقاء والكف الأزرق إلى غير ذا، وهذه حذوة الحصان وهذه الأمور التي يعلقونها، إن اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضر، بنفسها تؤثر، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وقلنا كل ما علق لرفع البلاء، لدفع الضر وجلب النافع، فهو تميمة من أي شيء كان، كما سيأتينا في الباب الذي بعد هذا. إذن الإسلام أيها الإخوة جاء بتحريم الشرك ووسائل الشرك، ونهى أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يتعلق قلبه بغير خالقه ومعبوده سبحانه وتعالى، لأن من تعلق قلبه بغير الله اتخذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. من تعلق قلبه بغير الله اتخذه إيش؟ شريكا، وكان كمن عبد مع الله عز وجل أو عبد غير الله عز وجل وأشركه في العبادة، لأن تعلق القلوب أيها الإخوة لا يكون إلا بالله عز وجل. فالتمائم إذن، التمائم ما تعلق إلا اعتقادا أنها تجلب النفع أو تدفع الضر، وهذا قلنا إيش؟ ينافي التوحيد. هذا ينافي ماذا؟ التوحيد. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع. الملائكة تملك لنا النفع والضر، الأنبياء الصالحون، الجن، الأضرحة، الشجر، أبدا لا شيء يملك لنا النفع والضر، إنما هو الله سبحانه وتعالى، له النفع المطلق والضر المطلق. لكن يجعل الله أسباب يتضرر بها الإنسان، لكن أن أعلق قلبي بغير الله سبحانه وتعالى رجاء لدفع هذا الضر، هذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لدفع الحمى، أنه رأى رجلا في يده خيط، وضع خيط في يده لدفع الحمى عنه. وهكذا كانوا يعتقدون أن الحمى تصرف إذا وضع الخيط بطريقة معينة، يرحمك الله، فقطعه، أزاله بيده فقطعه. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا حذيفة رضي الله عنه قطعه وأنكر المنكر وأزاله باليد، والحديث السابق كان إنكار المنكر باللسان، وهناك إنكار المنكر بإيش؟ المرحلة الثالثة. إذن ثلاثة مراحل إنكار المنكر يكون بثلاثة أشياء أيها الإخوة. إنكار المنكر كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر هذا، انتبهوا أيها الإخوة، إيش الحديث بإيش؟ إنكار المنكر. وهناك شيء اسمه تغيير المنكر، هذه مرتبة أعلى، في شيء اسمه إنكار المنكر وفي شيء اسمه تغيير المنكر، هذه فيها ضوابط وشروط. فلا يجوز لك أن تنكر باليد وأنت لست أهلا للإنكار باليد، تكتفي باللسان، وإن لم تستطع باللسان بالقلب وهو أضعف الإيمان. وهذا الباب ضل فيه كثير من الناس كالخوارج، يريدون أن ينكروا باليد ولا سلطة ولا قبل لهم بذلك، لذلك تكون نتيجة أمرهم ماذا؟ القتل والإبادة، لأنك لا قبل لك بمسائل الجيوش والحرب والدول، هذا منكر، ترى أنت منكر يقع من السلاطين أو الحاكم الفلاني، ما الحل بالنسبة لك أنت؟ إن استطعت أن تنصحه فالحمد لله، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادعو له في السجود كما يقول الفضيل بن عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لأن صلاحه صلاح الرعية. ما تستطيع، لا قبل لك في إزالة المنكر الذي تراه من هذا الحاكم، لا يكلف الله. ديننا دين رحمة يا إخوة، الحاكم يرتكب أمور عظام، طيب منكر، طيب ما موقفنا نحن؟ ننكر هذا المنكر، لا نقبله، ما أحد يقبل. لكن كيف نزيله؟ هناك ضوابط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الضابط هو أهواؤنا ورغباتنا وتحقيق مآربنا، هناك ضوابط اتبعها، استطعت الأولى الحمد لله، ما استطعت الثانية، ما استطعت الثالثة. وليست هكذا الأمر يكون بالفوضى، كل واحد يجمع له مجموعة ويقول يريد أنكر، عاقبتهم إيش؟ الإبادة. والحاكم هناك طريقة شرعية لا يعرفها مع الأسف هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الحديث يغيب عن أذهان كثير من الناس ولا يعرفونه، الطريقة الشرعية في نصح الحاكم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، وليأخذ بيده، لا يبده له علانية، هذه واحدة، فليأخذ بيده، هذه الثانية، وليخلو به، هذه الثالثة، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. ضوابط من يتبعها اليوم؟ من يصل اليوم إلى الحاكم؟ ما تستطيع أن تصل إلى الحاكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دين دين رحمة الحمد لله. ما تستطيع تحمل هذه الصخرة، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليش تكلف عن نفسك وتهلك حالك عشان ترفع الصخرة هذه؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا يكلف الله، ديننا دين رحمة، أنا أهلك نفسي في شيء لا قدرة لي فيه أبدا، ديننا دين رحمة. لكن نحن بجهلنا نحكم على أنفسنا بالشقاء. إذن هنا حذيفة رضي الله عنه رأى هذا الخيط في يد هذا الرجل فقطعه، طبعا ما فعل هذا الفعل إلا وهو يقدر المصلحة هنا، وعنده القدرة والأهلية لإزالة هذا المنكر بإيش؟ بيده، ما يروح إنسان بعدين يطبقها هذه، يشوف على أخيه خاتم ذهب يروح ينزعه، بعدين يصير مضاربة مشاجرة، وممكن يؤدي إلى أمر أعظم وتكفير وكفر وكذا ويسبه. لا، كل إنسان يقدر، يأتي ينصح أخاه، والله لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا، يراه مثلا مستخدم لآلة الموسيقى، ويعرف أن أخاه إذا فعل معه هذا، أزال المنكر بيده وراح مثلا كسر له هذه الآلة، أنه سيغضب ويصير أمور أعظم وأشنع، ممكن يشتري أحسن منها، فأنت تأتي له بالنصيحة. أما إذا عرفت أنك تستطيع أن تزيل هذا المنكر دون أن يكون هناك منكر أعظم، فنعم اذهب وكسرها، لكن إن غلب على ظنك أنه سيؤدي إلى منكر أعظم، لا، عليك بإيش؟ نصيحة اللسان، الإنكار باللسان، اتق الله، لا تستخدم هذه آلة المعازف، هذه لا يجوز، كذا وكذا. إذا كان الأمر تحت سلطتك نعم نفذ وأزل بيدك، أما إذا كان الأمر فوق ذلك ويترتب عليه مفسدة أعظم، فأنت هنا ماذا؟ تتوقف وتعرف كيف تتصرف، ولا تنكر هكذا إنكارا يعود بعاقبة أوخم عليك. فيعرف الإنسان كيف ينكر، زي بعض الناس والله قالوا أنهم إيش رأوا مكان، يعني خيمة يقام فيها، أو يعني مكان فيه منكر، فذهبوا وحرقوه وأفسدوه وهدموه، جاء الناس بعد ذلك بنوا أحسن منه، هذا لا يأمر به الشرع، هذا إنكار المنكر بهذه الطريقة بيد السلطان. طيب السلطان لا ينكر، أنت ما عليك، هو يتحمل جريرة أمره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نحن نحمل أنفسنا يا أخوة شيء لا نطيقه، وإلا تصبح فتن، تصبح فتن، ناس ممكن يقتتلون. أنا أعرف شخص يعني سمع آخر يسب الله والعياذ بالله، فذهب لكي ينكر عليه، فذهبت أذنه، جاء هذا الرجل وقضم أذنه، عض أذنه شراحت، وهل انتهى؟ ما انتهى، زاد وبالا وسبا وشتما، صح ولا لا؟ إذا الإنسان يقدر، يعني لو سمعت اليوم الإنسان والعياذ بالله يسب الدين، يعني لو ذهبت تضربه ولا إيش يؤدي الأمر؟ يزيد تكفير ويزيد ويهددك ويحرق لك بيوتك وسياراتك ودنيتك، شو لك فيه؟ لكن انصحه، يعني لو أغلطت عليه وعظمت هذا الأمر الذي وقع منه واتق الله وهذا كفر وهذا كذا وكذا، لكن أنك تمد يدك عليه وتضربه وتأدبه، إذا كان ولدك ولا أخوك الصغير ممكن، أما إنسان ما يعني لا سلطة لك عليه ما تستطيع أنت. أن الذي يسب الله طبعا هذا لازم يقتل، هذا ما هو مسلم، لكن هذا ليس لك، قد يؤدي الإنكار عليه منكر أعظم ويزداد سب وشتم، صح ولا لا؟ فالمسألة تحتاج إلى مراعاة يا إخوة المصالح والمفاسد والنظر في هذه العواقب. وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية فيها هذا الحديث أو صنيع حذيفة هنا فيه جواز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، آيات نزلت في الشرك الأكبر يجوز أن أستدل بها على الشرك الأصغر كما صنع حذيفة هنا مع هذا الرجل. تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه الشرك الأكبر والأصغر، وكذلك ابن عباس كما سيأتينا في الباب الواحد والأربعين في تفسيره لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال لولا الله، جاب أمثلة وفسر هذه الآية بالشرك الأصغر، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا كليبة فلان، كما سيأتينا. فهنا استدل بالآية التي نزلت في الشرك الأصغر على الشرك في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هناك يعني أثر آخر عن حذيفة يشهد لهذا الأثر، جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف وحرب الكرماني في مسائله بإسناد رجاله ثقات أن حذيفة رضي الله عنه دخل على مريض يعوده فلمسه في يده فرأى تعويذا على عضده فقام غضبانا وقال لو مت وهذه عليك ما صليت عليك، وهذا رجاله ثقات يشهد لهذا الأثر ويقويه. وكذلك هناك أيضا ما جاء أيضا عند ابن أبي شيبة وحرب بإسناد صحيح أن المغيرة بن مقسم قال لإبراهيم النخعي رحمه الله أعلق على عضدي قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال فكرهه أو فكأنه كرهه. والكراهية في لفظ السلف المتقدمين معناها التحريم. سأله هنا المغيرة بن مقسم، سأل إبراهيم النخعي أعلق على عضدي، يعني آية يكتب فيها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن بعض الناس يكتب هذه الأمور، يكتب آيات في مكان الوجع وخاصة الحامل والعندها عسر ولادة تكتب آيات معينة، فكره هذا الأمر ولم يعني يجيز هذا الصنيع، وهذا يشهد لمثل أثر حذيفة. إذن هناك قاعدة أيها الإخوة، الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. نضع قاعدة هنا مهمة، الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الشرع مع عدم الاعتماد عليها، إنما الاعتماد يكون على الله. إذن اتخاذ التعليق الحلقة والخيط والتمائم ونحو هذه الأمور هذه أسباب، أليس كذلك؟ طب لماذا لا يجوز لنا استخدام هذا الأسباب لضر نزل علينا؟ نقول هذه أسباب لم يبحها الشرع، نهى عنها، وهناك أسباب أباحها الشرع كما سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا، الرقى الشرعية أو استخدام الأدوية المعروفة، هذه هي التي يعني يتوصل إليها بالتجارب، الأدوية المنتشرة هذه أسباب ماذا؟ مشروعة، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام أو بمحرم، هذا يدخل فيه كل هذه التداوية والأدوية التي تكون بالتجربة. وهناك أسباب قد نهت عنها الشريعة كهذه الأسباب التعلق الحلقة والخيط، لأن القلوب تتعلق بها وتصرف إليها في أنها سبب في جلب النفع أو دفع الضر، وهذا قد نهى عنه الشرع لأنه ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفي الغالب أيها الإخوة الذين يعني يعلقون مثل هذه الأمور يتعلقون بأوهام لا حقيقة لها، لأن الإنسان إذا وقع عليه ضر أو بلاء أو مرض يعالجه بالأشياء الحسية أو بالأشياء المشروعة التي وردت، قراءة قرآن، نفث ونحو هذه الأمور، أو استخدام العقاقير، أو استخدام الأدوية، أو استخدام ما وصفه الله والرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة بالعسل فيه شفاء للناس، الحبة السوداء شفاء من كل داء، جعل الله الشفاء فيه ثلاثة، شرطة محجم يعني الحجامة، أو كية نار أو شربة عسل. هذه أمور يعني وردت، وفي القسط الهندي وفي أشياء عليكم بالسنة تعالج مسألة الإمساك، أشياء وردت وأشياء بالتجارب. فأنا لما أريد أن أعالج نفسي أعالج بنفسي بشيء يعني البدن يستفيد منه ويتفاعل معه ويلاصق به ويمسه، أضع مرهم أو دهون على يدي نحو هذه، أو أشرب شيء نحو هذه الأمور. لكن الذي يعلق أيها الإخوة حلقة، يعلق خيط، يعلق تميمة، هذا في الغالب يتعلق قلبه بشيء وهمي لا حقيقة له، شيء ماذا؟ وهمي. الآن سنعود بكم كما قلنا إلى قول المصنف لبس من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ونحوهما قلنا يدخل فيه أشياء كثيرة مما يتعلق بها الناس. اليوم مسألة الذي نسأل عنه دائما وكثيرا، مسألة ليش السوار هذا النحاس الذي يوضع على اليد الذي يباع في الصيدليات، تعرفونه هذا السوار النحاس مفتوح يعني شيء منه، هذا السوار الحكم فيه يقال فيه كالكلام في مسألة اللبس الحلقة والخيط. هذا الأمر يعلقه الإنسان ويعتقد أن هذه الحلقة ستخفف عنه ألم معين أو ألم اليد أو تخفف عنه الشحنات الكهربائية إلى غير ذلك، لأن البعض يقول أنا عندي شحنات زائدة، فهذه هذا المعصم هذا السوار يفرغ ويخفف الشحنات الكهربائية من رأسي مثلا، مع أن هذه الأسورة أو هذا السوار لا ينصح به أحد من الأطباء، وهناك بحوث طبية أجريت حول هذا السوار وفي أكثرها أنه إيش لا ينفع بل يضر، ويعني شعور المريض بأنه تحسن هو شعور وهمي لأنه وضع مثل هذا السوار فقط، وهذه العامل النفسي يلعب دور كبير. وبعض الصيادلة هداهم الله يقول لك لا تنزعه، خليك حاطه، إذا نزعته بعدين ما بتستفيد، خليك دائما إيش واضع هذا السوار، هي مسألة تجارية يريدون إيش أن يربحوا على يعني ظهور المساكين، وإلا الدكاترة لا يأمرون ولا يكتبونه كروشيتا، إنما متعارف عليه عند الصيدليات، وأنا وضعته وأنا أول ما وضعته شعرت كذا وكذا. قلنا لكم أيها الإخوة السواء العلاج لابد شيء حسي يخالط بدنك، تشرب شيء، تضع شيء، أو حجامة أو نحو هذا، عندك شحنات زائدة سوي حجامة، شفاء جعل الله شفاء في ثلاث، سوي حجامة، اشرب الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلى الموت. طيب جرب هذه، اشرب العسل، سوي هذه الأمور النبوية التي جاءت، مباشرة تذهب وتتعلق بهذه الأمور، وهذا كله تعلق وهمي أيها الإخوة، ما في علاج. إيش هو العلاج؟ تضع فقط سوار أو خيط، وكنا نشاهد كثيرا من الناس يضع خيط هكذا يلف. ليش؟ يقول لك هذا بسوي عنده تحليلات معينة إنه هذا الخيط بسوي كذا وكذا، وخلص اعتقد هذا الأمر، وهذا الوهم الذي عنده إن خف بسبب يعني التعلق أو لبس هذا الخيط تجده إيش يقول لك والله شعرت أول ما وضعت الحمد لله يعني حسيت، وكله إيش

يعني سمعنا يرى أن هذا إما من الشرك أو وسالي أو أقل ما يقال فيه أنه إيش من الشبهات، والإنسان يتقي الشبهات لكي يعني يستبرئ لدينه وعرضه ولا يعني يلبس مثل هذه الحلقة. والشيخ ابن عثيمين في كتاب القول المفيد له أيضا كلام نحو هذا، وأن العلاج لا يكون بهذه الطريقة، إنما يكون بأمور يعني تمس البدن وليس ب يعني تعلق هذه الأمور، لأنها في الحقيقة أوهام يتعلق القلب بها. نعم. فيه مسائل: الأولى التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر. يعني الوقوع في الأمور الشركية يا الإخوة، يعني ما فيها هنا مسألة، يعني هنا ما عذروا بالجهل وقال أنت جاهل ما تعرف أن هذه الأمور محرمة فلا بأس عليك، ما يعذر في مسائل. يعني الجهل هنا ما يكون يعني عذر في هذا الباب. فالذي يموت مثلا وهو واقع في الشرك الأصغر، يموت وهو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإنه نقول أنه إيش يؤاخذ على هذا الذنب، ولا ينفع أنه ماذا أنه جاهل، إلا مسائل الخروج من الدين ومسألة التكفير، هنا لابد لها من الشروط، ومنها أيضا أن لا يكون جاهل في هذا الأمر، لأنه قد يعني لا يدري أن هذه المسألة تخرجه من الملة، فهنا لابد من إقامة الحجة. لكن في مسائل يعني يترتب عليها أحكام، ما يكفي أن نقول والله فلان جاهل إذن يؤاخذ. يعني الشيخ ابن عثيمين مثلا يقول إذا شخص، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ليس كذلك؟ يعني لو شخص ما سجد على أنفه، وفي ناس مع الأسف تجد فقط يسجد على الجبين، صح ولا لا؟ ما أنفه ما يصيب الأرض، هذا في الحقيقة إيش؟ ما سجد، سجد ولا ما سجد؟ أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أو بعضهم يرفع رجليه يقعد يلعب فيها وهو ساجد رجليه رافعين، صح؟ هذا نقول أنه سجد أو ما سجد؟ ما سجد. طيب الصلاة التي ما فيها سجود صلاة تقبل صحيحة؟ طب هو جاهل ما يدري أنه أنه مش لازم أرفع رجلي، أو مش لازم يعني أرفع أنفي، جاهل ما يدري، ما هو عارف أنه يعني لو أنت رفعت أنفك عن الأرض هذه ما تعد أنك ساجد وصلاتك غير مقبولة، ما يعرف، جاهل هذا، يظن أنه عادي، أنا وضعت أنفي ما وضعت أنفي عادي ما في فرق. لكن هنا صلاته صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ غير صحيحة. ما نقول والله هو جاهل إذا صلاته صحيحة لأنه جاهل ما يدري، ها؟ هنا نقول أنه لم يسجد، والصلاة التي ليس فيها سجود أو تخلف فيها سجدة من السجود صلاة غير صحيحة، ولو كان هذا جاهل. لذلك نحن نقول دائما وأبدا طلب العلم فريضة أيها الإخوة، يتساهلون فيها الناس، يجب عليك أن تطلب العلم كي تعبد الله على بصيرة. بعض الناس له 70 سنة والله ما يعرف يتوضأ، وصلاته غير صحيحة لأنها مبنية على طهارة غير صحيحة، ما يعرف كيف يستنجي، ما يعرف كيف يتوضأ. مصيبة هذه ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة. أنت قصرت في حق نفسك، ما طلبت العلم الشرعي. ما هو واجب علي؟ لا، واجب عليك بفطرتك السليمة، تقول لك يجب عليك أن قبل أن تعبد الله أن تتعلم وتعبد الله على بصيرة، كما أن الإنسان إذا أراد أن يسوي مشروع دنيوي يسأل أهل الخبرة ويتعلم، أو هو بنفسه يتعلم، صح ولا لا؟ المهندس مشروع التخرج عنده يسويه وهو جاي من الأمس من الشارع، ولا بعد ما يدرس يسوي هذا المشروع؟ هذه فطرة للناس، يقول أنت ما تستطيع تسوي هذا الأمر إلا بعد أن تتعلم مبادئ هذا الأمر وأسسه والتعليمات المرتبطة به. كذلك الدين والعبادة، مع الأسف الناس يظنون أن العبادة هي تقليد، شفت أبوك يكبر بكبر، لا، العلم فريضة، ما تكتفي بنظرك إلى الناس، الناس لا يعلمونك الدين، إنما تتعلم الدين من أهلي ومن كتب العلم ومن كتب أهل العلم. إذن نعرف خطورة هذا الأمر أيها الإخوة، ووجوب على وجوب التعلم خاصة مسائل التوحيد لكي يعني نوحد الله ونعبده على بصيرة. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. يعني فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد ورسوله. هنا سؤال يقول ما رأيك في من يعلق الخرز الزرقاء ويقول أنا أعلقها زينة ولا أعتقد أنها تدفع الضر. إن صدق هذا نقول أنت وإن لم تعتقد أنها تدفع الضر أنت شابهت فعل من يقع في الشرك. هذه مشابهة. لماذا تعلقها هذه؟ ما الداعي لها؟ أنت مقلد لهؤلاء وأنت آثم في فعلك لأنك شابهت أهل الشرك فلا تعذر بنيتك أني إيش لا أريد دفع الضر لا أريد بتعليقها دفع الضر. ليش تعلقها إذن؟ يعني تعلقها فقط يعني لأن منظرها حلو. إيش المنظر الحلو في يد وفيها عين؟ إيش المنظر الحلو اللي فيه؟ فيه منظر حلو هذا؟ يد هكذا وفيها عين زرقاء ولا ما أدري إيش. يعني ما هو عذر هذا؟ فالشاهد إن صدقت أنت مطلوب منك أن تبتعد ولا تشابه أهل الإشراك. فأنت إن أصررت على فعلك هذا فأنت تكون مشابه له. هذه مخطوطة عاد كيف نقرأها؟ إذا نعم صاحب هذا السؤال يذكره شفهيا كنا نفهمه أكثر يعني. لأن في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم الإيمان هو إيمان توحيد يعني. نعم مسألة نعم أحسنت يعني ما يعني أردنا أن ننبه عليها مسألة حذيفة رضي الله عنه لما قطع وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. طبعا هذه الآية في الشرك الأكبر نزلت يعني المشركون يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد الربوبية لكنهم يشركون في الألوهية. وهذه الآية تنزيلها على الشرك الأصغر أن هناك أناس يعبدون الله سبحانه وتعالى لكن يعبدونه وحده لكن إيش يشركون معه غيره. فهذه الآية يؤمن أكثرهم بالله سواء الإيمان بالربوبية أو الإيمان أيضا بالألوهية لكن إيمان ناقص وليس بتام لكنهم يشركون. وهذا مع الأسف يعني حال كثير من الناس. يا أخي إحنا بنعبد الله يا أخي بنقول لا إله إلا الله وبنصلي وليش بدك تعلمنا التوحيد؟ ما إحنا بنوحد الله وبنعبد. هل تعرفون دقائق هذه الأمور؟ هل أنتم على دراية بها خطورة هذه المسائل وتعلق القلوب؟ نعبد الله ونحن مسلمين ويتعلق بالخرزة الزرقاء هذا عبد الله هذا ويضحكون علينا في الأناشيد وحسبي أني مسلم صح ولا لا؟ ندخل المحلات وندخل السيارات وهؤلاء المنشدين البدعيين حسبي أني مشرك وشفاعة يا رسول الله ونحن مبسوطين. ندخل البقالات والله نسمع الشرك هذا شفاعة يا رسول الله وحسبي أني مسلم. طب هل تعرف إيش هو الإسلام يا مسكين؟ رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله كما قلنا لكم وله ضدان الكبر والشرك والتفاصيل هذه التي توقعك في الشرك من حيث تشعر أو لا تشعر لا بد نتعلمها لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي إنسان يقول طيب أنا هذه الدقائق وهذه الأمور مطلوبة مني أعرفها. نعم مطلوب منك تعرفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وحذرنا منها والعلماء كتبوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسطروها في كتبهم. ما هو الأمور فقط أمور إجماليات هكذا كما يعني يفهم كثير من الناس. دعوتنا نعم الحمد لله الإسلام والإيمان بشكل عام والصلاة وبس، في مسائل عظام دقيقة لابد نتعلمها. لذلك كتاب التوحيد لو أعدناه وزدناه طول حياتنا نتعلم فيه، نحتاج إلى أن نتعلم هذا الكتاب. الناس اليوم لو شاف إنسان بقول لولا فلان، لو شاف إنسان عنده بدعيات، لو شاف إنسان يذبح الديك لغير الله أو الدجاج أو نحو شيء، يقول ما لا شغل فيه. طب لو شاف جاره يقع والعياذ بالله ويزني بجارته، تقوم الفاجعة. لا شك هذا منكر، لكن هذاك الذي سكت عنه ولم يدري عنه منكر أعظم. لم نفهم هذه الأمور بسبب إيش؟ بسبب هؤلاء الذين يشوهون الدعوة الحق، أن الإسلام أنك تقول لا إله الله وتمشي كويس، بتصلي الحمد لله أنت على خير. طب تفاصيل لا إله إلا الله والتوحيد ما ندريها، في أمور تفسد علينا لا إله إلا الله من حيث نشعر أو نشعر، يجب علينا أن نتعلمها أيها الإخوة. لذلك طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، هو هذا العلم الشرعي. قال الله قال رسوله، نحن ندرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الآيات التي جاءت في القرآن. نعم. في واحد في مشكلة عنده في إيده في الشريان. نعم. هلا هو بربط خيط على إيده. يقول إنه إذا بفك الخيط طبعًا إيده بتنفخ فيه، فبخاف إنه الشريان ينفجر بربط، لما يربط الخيط بروح الانتفاخ من إيده. ببطل الدم يعني عشان. هذا من قال له هذا الكلام؟ هو تحليله هو يعني ولا تحليله؟ هو تحليله هو ولا تحليل الدكتور المختص؟ معلش هو هلا سألته، هلا شفته أنا بإيده، سألته إنه ليش هذا؟ رجعنا هلا إيده منفوخة، قال لي إذا بفك الخيط بتنفخ أكثر، بس لما يحط الخيط بروح الانتفاخ يعني عشان يقلل كمية الدم. هذا لو يسوي حجامة لا بإذن الله لا تنتفخ يده ولا يحصل له شيء، لأنه هذا وصف نبوي. هذا التخدر هذا والتجمع وتحشر الدم بسبب يعني في أمور تكون يعني داخل الجلد أو فلو جاء ويأتي ويمتص بهذا الهدي النبوي، جربوا الهدي النبوي قبل أن تذهبوا إلى هذه الأمور. لا مباشرة يأتون ويضع هذا الخيط. هل في دكتور يقول لك سوي خيط حول يدك؟ ما في دكاترة بقول هذا الكلام، هذا لأنه سمع شخص ويجا جرب شخص او كذا وقال لك تخصص الخيط. يعني شو سبب تخصص الخيط يعني؟ هي هذه هي اصلها امور جاهليه، ولكن الدم ظل ماشي نحن نعتقد بها. اي نعم هي مسائل، هذا عمل غير صحيح ووهم، اظن هذا في وهم. حتى لو انتفخت، لو شال الخيط وانتفخت يده، هذا يده بيعرض نفسه على الدكتور او يسوي حجامه قل له ونحو ان شاء الله باذن الله يشفى. اما لانه هنا تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه اعتقد بهذه الودعة أو بهذا الخيط فإيش؟ فلا ودع الله له، لا يبقى في راحة. ها أنا إمتى انتفخت إيدي دعوه أحطها، هذا إيش؟ تطبيق للدعاء عليه، فلا أتم الله له، فلا ودع ولا تركه في دعاء، يبقى في ألم. إلجأ إلى الوسائل، نقول له إلجأ إلى الوسائل المشروعة. يعني هو بيستعين في الخيط شيء يعني، هو يعتقد أنه وضع هذا الخيط هو وهم، شيء وهمي ابدا، شيء وهمي. وانتفاخ اليد هذي انتفاخ بكل مرض، شيء اخر له، ليس له يعني الخيط هذا لا يفعل له شيء، ولكن خلاص اعتقد هذا الامر فيبقى ماشي عليه. يعني يذهب يعرض نفسه على الدكاتره، يضع يسوي حجامه يعني، يشرب الحبه السوداء، في طرق كثيره مشروعه الجا اليها اولا. طيب اللي بحط المشات مثلا في رجله بتنفخ؟ لا ليس من هذا الباب، لا هذا لا ملوش. لا هذا يعني طبعا بوصفه طبيه، و يلبس كسروة أو كيعني أي نعم جراب. كانت حتى الصحابة لما يلبسوا التساخين تقيهم الحر أو تقيهم البرد أو تضمد الجراح أو نحو ذلك. وهذا يعني المشد له فوائد، بأنه إيش يعني بمسك بعض الناس بيكون عندهم مثلا مية في الركب أو نحو هذا، فبيعينهم على المشي أو نحو هذا يعني. فالشاهد هذا من الأمور، الدواء الذي يصفه الأطباء المختصون يعني ما هو تعلق يعني. الذي يقول عندي علاقات في الجهاز الفلاني مثلا، مع شركة علاقات في إيش؟ أنا عندي علاقات مثلا في الجهاز الفلاني، الجهاز أو في الأردن، أو علاقاتي على الجزائر. هل هذا شرك بالله؟ استغفر استعانه اشخاص يعني واسطه واسطه لا هو لا اذا يعني في انسان يجوز له ان يستعين باخيه فيما يقدر عليه هذا الشخص عرفت كيف يستعين باخيه من باب اشفع وتؤجر